حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، بسورة النساء في الكتاب، حجن على القرآن وحبي يزيني، محميك بالإيمان والله يحميني، حجن على القرآن وحبي يزيني، محميك بالإيمان والله يحميني، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي. يا نور حجابي نورني بهدى حواء، من عفة مريم جللني طهرا وبهاء، من هاجر أسكن وجداني دينا وحياة، من طهر خديجة ألبسني وشذ الزهراء، أتلوك حجابي آيات جمال وصفاء، الجنة أنت فادخلني باب العلياء، باب العلياء. عباءتي يا أجمل الثياب، يا زينة القدوم والذهاب، يا نفحة الريحان بين البساتين، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، بسورة النساء في الكتاب، حجن على القرآن وحبي يا زيني، أحميك بالإيمان والله يحميني، حجن على القرآن وحبي يا زيني، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي. أهواك حجابي في الدنيا إني أهواك، لا تستغني عنك فتاة تعرف معناك، لولاك أضيع بعين الناس أنا لولاك، يا تاجي فوق الرأس جميلا ما أحلاك، لن أتخلى عنك بعمري لا لن أنساك، وفقني ربي لرضاك فحلمي برضاك، حلمي برضاك. خرجت كالورد من التراب، تحفني الألوان في حجابي، يا طاهر الألوان احرس رياحيني، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، بسورة النساء في الكتاب، حجن على القرآن وحبي يا زيني، أحميك بالإيمان والله يحميني، حجن على القرآن وحبي يا زيني، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي. أقسم بالقرآن وما فيه من الآيات، أن أحفظ صوني وعفافي فالصون حياة، وأطيع الله وأعبده فرضاه صلاة، عهدا أن أبقى في طهري فالطهر زكاة، قسما أتمسك بالقرآن ففيه نجاة، وبطاعة ربي ورضاه كل البركات، كل البركات. أنت جمال الروح يا حجابي، يا تاج رأسي يا حمى الشباب، يا نعمة الرحمن تكبر في عيني، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، بسورة النساء في الكتاب، حجن على القرآن وحبي يا زيني، أحميك بالإيمان والله يحميني، حجن على القرآن وحبي يا زيني، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي. صفحات القرآن ضميري وهداي هداه، والقلب الساكن في صدري هو بيت الله، أنا بدر لا يبدو إلا وجهي بسماء، وحجابي عنوان كتاب يحمل معنى، ديني إيماني وعفافي درب أهواه، لا صون ولا عفة عندي إلا بالله، إلا حجاب الله. إن الحجاب غاية الصواب، ما أجمل السماء بالسحاب. حجابي العرفان لله وديني، أحميه بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، بسورة النساء في الكتاب، حجن على القرآن وحبي يا سيدي، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجن على القرآن وحبي يا سيدي، أحميك بالإيمان والله يحميني. حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي يا حجابي، حجابي يا حجابي.